النهاردة بعد مضي هذا العمر وهذا السن. وصلنا إلى التطويع، وقلنا أن التطويع هو الإخضاع والتذليل، أي جعل إرادة الإنسان خاضعة لمراد النفس. معنى التطويع السيطرة والقهر، أن النفس تسيطر على فكر الإنسان وهمه وهواه بكثرة التسويل حتى تقهره على فعل مرادها. وكما ذكرنا بقى السياق، إن البداية الوسوسة، النفس لها وسوسة. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أنا مش عايز أعيد بقى الحلقات كلها، ولكن فرقنا بين الوسوسة والتسويل. إن الوسوسة حديث نفس، خواطر، أماني، أوهام جوه دماغك اللي انت بتقول عليها وشائع في الناس اليومين دول، يقول لك دماغي ما بتسكتش، بتغلي بتزن جوايا، هي دي اسمها الوسوسة، وسوسة النفس. دايما احنا بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننسى نستعيذ من انفسنا، رغم ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم علمنا الاستعاذة من انفسنا، نعوذ بالله من شرور انفسنا صبح وليل. الوسواسة دي إذا أنت قطعتها مش هتنقطع بوش بهش ولا وش، ولا زي ما بيتحكوا عليك في النت ويقولوا لك شيل الفيشة، مش ده الموضوع. وإنما تنقطع الوسواسة دي بإيه؟ بذكر الله. تنقطع الوسواسة دي إيه؟ بتدبر القرآن. تنقطع الوسوسة دي بإيه؟ بقيام شاهد من شواهد الآخرة في قلبك. تنقطع الوسوسة دي بإيه؟ بخاطر أن الله يرى هذه الوسوسة فتستحي من الله. قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أوف! قول! بتفكر في إيه دلوقتي؟ يستحي تماما انه يقول قدامنا اي حد. لو قلت قوم يا فلان، اقف، طلع اللي في دماغك ورهنا كده، قول قول ايه اللي في دماغك. اي انسان هيستحي يقول، والله اول احق ان يستحي منه. يبقى دي نمرة واحد، اذا قفلت الوسوسة قفل، ما قفلتش ينتقل الى التسويل. التسويل التزيين والتحسين والتحبيب، تبدأ النفس تحبب إليك. وقلنا أن التسويل، وكل كلامنا من أول كلمة في الحلقات إلى آخر كلمة في حياتي إن شاء الله من القرآن، ما بنجيبش حاجة من برا القرآن، معاني الكلام ده من القرآن. التسويل إن النفس بتعمل إيه؟ معنى التسويل بقى اللي قال سيدنا يعقوب لأولاده لما قالوا له أكله الذئب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. إيه الأمر اللي سولته نفسهم؟ أنهم قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. هو ده التسويل، سولت لهم أنفسهم، شيلوا يوسف من حياتكم أبوكم يشوفكم. افهم بقى إن نفسك بتعمل إيه؟ إنها بتصور لك وتزين لك وتحسن لك وتحبب لك ما بعد المعصية، ما بعد ما توسوس به إليك. ده التسويل. هتقول لك افتح يوتيوب وشوف مقطع فلاني، هي أما بتقول كده دي الوسوسة. التسويل هتقولك هتضحك للصبح، هينشرح صدرك مش عارف ايه، هتنتشي مش عارف ايه، هي دي تسول لك ما بعد الفعل، ما بعد المعصية، ما بعد ارتكاب ما تهواه النفس. الهوى هو ده التسويل. بعد التسويل يأتي التطويع. التطويع الضغط على النفس بإلحاح بتسهيل العمل والتشجيع والترغيب فيه بشدة. فالتطويع جعل النفس لينة منقادة لهواها وشهوتها. التطويع يلين استعصاءها ويسهل استصعابها. فإذا أرادت النفس شهوة من شهواتها وأنف الإنسان منها وأباها عقله وقلبه، فإنها بالتسويل والتزيين تسهل له وتروض عقله على قبولها بسياقات كثيرة متعددة. ذكرنا منها أن تقنع الإنسان أن أكثر الناس هكذا، كل الناس يتفرج، إيه مشكلتك يعني؟ ما تبقاش معقد، سيبك من التشدد والتزمت، اتفرج اتفرج، عيش حياتك، عيش شبابك، اتبسط، عيش يومين. النفس أن تسوق إليه الأقوال التي تشجع هذا، هتسوق إليه أقوال علماء، أقوال دعاء، أقوال ناس، أقوال مفكرين، أقوال غربيين، كل اللي بيقولوا يشجعوا على العمل ده، أن يعاونها الشيطان بصحبة السوء. أخطر شيء في الدنيا صحبة السوء، الشلة الذين يسهلون لك هذه الأعمال وهذه الأقوال. ده اللي وصلنا له في حلقة الأمس. الجديد النهاردة، قلنا في سياق كلامنا بقى أكتر من مرة إن ديننا العظيم، دين الإسلام العظيم، وقرآننا العظيم، كلام ربنا الكريم جل جلاله، دايما مش كلام نظري. وقلنا أنت داخل على رمضان إن شاء الله هتمسك مصحف وتقرأ، خلي بالك مش مجرد القراية، خلي بالك ان يبقى فيه ختمة غير الختمة التجارية اللي احنا بنحصل بها الحسنات، كل حرف بعشر حسنات، يبقى فيه ختمة اسمها ختمة تدبر، ختمة فهم. ختمة الفهم دي مش ان انا اقرأ معاني الكلمات، اقرأ اسباب النزول، كل ده كلام مهم جدا ان انا افهم معاني الكلمات وافهم اسباب النزول وافهم المفسرين قالوا ايه، كل ده رائع جدا، لكن المهم ايضا العمل. الآية دي تخليني أعمل إيه؟ هو ده، إن جعل القرآن شيء يحركك إلى العمل، يدفعك إلى العمل، يشعل فيك حماسة العمل إنك تعمل حاجة. هو ده القرآن. إزاي بقى القرآن علمنا كده؟ من أول ما اتكلمنا عن الهم النفس والهوى والنفس الأمارة والتسويل، وجينا طريق إن ربنا ادانا نموذج بشري في القرآن، مثال للكلام ده. فلما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن هم النفس ادانا مثال الصحابة في غزوة أحد، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. يبقى ده هم النفس، أهمتهم أنفسهم. إدانا ربنا المثال، مثال الصحابة اللي خارجين يقتلوا في سبيل الله، وبعدين يقولوا طب إحنا لنا إيه، هنطلع بإيه من الموضوع ده. اتنين، الأمارة، ذكرنا بقى قصة سيدنا يوسف وامرأة العزيز، ده المثال. التسويل، ذكرنا قصة السامري وسيدنا موسى وسيدنا هارون وإزاي كان الموقف في عبادة العجل. في الهوى، ذكرنا بلعام ابن بعوراء وحطينا البنر بقى وفصصنا القصة إزاي، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يبقى كل شيء من هذا ربنا ادانا النموذج الواقعي البشري العملي عشان يبقى مجسد قدامنا نفهم يعني إيه تطويع. التطويع لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة في قصة ابني آدم. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. تعالوا لنأتي بالقصة على وجهها. قصة ابني آدم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ونحن نسوق القصة من كتب أهل الكتاب. من إيراد هذه القصة أنقل من كلام الإمام الطبري في تاريخه. يقول في تاريخه ولدت حواء لآدم 40 ولدا في 20 بطنا. قاله ابن إسحاق وسماهم والله تعالى أعلم. وقيل 120 بطنا في كل بطن ذكر وأنثى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم لم يمت حتى رأى من ذريته ومن أولاده وأولاد أولاده 400,000 نسمة والله أعلم. وروى السدي عن أشياخه قال كان لا يولد لآدم مولود إلا ومعه جارية وكان يزوج غلام هذا البطن جارية البطن الذي بعده ويزوج جارية البطن الأول لغلام البطن الثاني حتى ولد له قابيل وهابيل وكان قابيل صاحب زرع وهابيل صاحب ضرع وكان قابيل الأكبر وكانت له أخت وضيئة أجمل من أخت هابيل. طلب هابيل أن ينكح أخت قابيل كما هي شريعتهم فأبى عليه وقال ويحك أتريد أن تستأثر بوضاءتها علي أنا أحق بها. فأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى وقال تعال نقرب قربانا فإن تقبل قربانك كنت أحق بها وإن تقبل قرباني كنت أحق بها. قال هابيل نعم نفعل. فقرب قربانين قرب هابيل جزعة سمينة وقرب قابيل حزمة سنبل فنزلت نار من السماء فأخذت قربان هابيل وتركت قربان قابيل. فقال قابيل لأقتلنك لا ينظر الناس إلي وإليك وأنت خير مني. هذه هي القصة كاملة من الكتاب. نيجي إحنا بقى نفصصها ونذكر التفاصيل ونستخرج العظة والعبرة. وزي ما قلنا إن القرآن ذكر مجمل القصة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعضا من أطرافها. الشاهد هنا إيه بس اللي احنا عايزين نقوله إن القصة دي بتقول لك إيه إن دي الأصول. دول آدم ولدين من أولاده كبار وديك الجينات اللي انت ورثتها في دمك منهم. قول يا من هناك لحد هنا ما ارجع برضو الاول ها لأول دروس الدورة ديك لما اتكلمنا عن معرفة النفس، إنك تعرف نفسك، إن جيناتك دي أصلية ظللت تنتقل من ظهور الآباء إلى أرحام الأمهات، ومن أرحام الأمهات وضعت في ظهور آباء، فولدت في ظهور الآباء إلى أرحام الأمهات، وظللت تنتقل هكذا، وتنتقل جيناتك الأصلية. قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي، قول ولم نجد له عزما، انت ولسه دي. قال رسول الله: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فعشان كده الوقفة مع قابيل وهابيل وفهم القصة هنفرز جيناتك وإيه اللي فيك من ده. تعالوا نفرز القصة إن شاء الله في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.